أخبرك الله في هذا المكان يا أخبرك وقرنا منك التي أخبرك Thank you. Thank you. Oh,

I'm Thank you.

Oh. Oh,